وصية الخطيب إلى الطالب النجيب. قال ريض الخطيب: نصحا ينسيج ورب نصيح لنصح أحواج. الحمد لله العلي الأكرم ثم على رسوله المعظم، خير صلاة مع سلام جامعي وآله وصحبه والتابعي. وبعد، فالقرآن للعلم سبب، من أخطأ القرآن أخطأ الطلب. يا حافظ القرآن قلبا أظهره، اهنأ بمنزل الكرام البررة. لست على الله بشيء مقبلا، أحب من كتابه مرتلا. فأخلص القصدتان الفضائلة، ولا تكن كحامل ما أثقله. وإن شرط العلم حتى يحصل علو همات بغيرها فلا. والذكر قد أتى النبي مثقلا، فلا تكن في أخذ إرث هازلا. واجعل شعارا قوله ليحيا، بقوة خذ الكتاب تحيا. واحذر من الملال والتكاسل، فإنها تصيب كل مقتل. وكل شيء يا أخي له سبب، والأخذ بالأسباب أمر قد وجب. فابدأ من القصار من مفصل، مقتديا بكل حافظ ولي. والورد من حفظ ومن تثبت، اجعله في المهام من ثوابتي. وافهم مع الحفظ معاني الكلم، فقوة الحفظ تكون للفهم. واضبط من الآيات ما تشابه بضبط المعنى فأوثق عقدها. متى حفظت الحرف غيره سلي، فإنه بحر بغير ساحل. ويستقر حافظ إذ ينتهي، ولا يزال يرتقي ذو الأوجه. واعمل بجد ولتكن على وجل، فالعجب مفسد ومحبط العمل. والحمد لله بها نظم اختتم، بغير حمد الله أمر لا يتم.